بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محشرهم. أما في المركبات فقد قيل في قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من تتمة الآية يعني الآية آخر المركبات على التوهم هسه نقل العبارة بعد النشم إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن التقدير وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها. البحث ضبط البحث في أين في القسم الثالث من العطف والعطف على التوهم. والعطف على التوهم له فهو عطف على أقسام. العطف التوهم في المجرور في المجزوم في المنصوب وفي الاسم وفي الفعل وفي المركبات. الآن هذا في المركبات يعني أما العطف على التوهم في المركبات. في المركبات أيضا يأتي بكم مثال تكون مناقشة ماذا على الأمثلة. آيتين يأتي بآيتين. الآية الأولى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته لا تتمة الآية من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه كل الآية. بل الشاهد فيها هو ماذا؟ هو عطف ليذيقكم. ليذيقكم لام لام التعليل والفعل مضع منصب بأن مضمرة طبعا جوازا يعني تقدير أن جوازا وإذا نصبه وجوبا ها أنا عندما نقول جوازا لاحظ الجواز أن يكون متعلق جوازا يعني تقدير إضمار أن جوازا جائز مو النصب جائز النصب واجب لا بد أن ينصل. تعرف الشيخ علي ماذا لا بد أن ينصل؟ ناصب أن. لماذا نقدر أن؟ يجب أن نقدر أن أو نظهر أن إذا دخلت اللام. لا توجه سؤالي توجه الشيخ السؤالي وهو أنه أقول لماذا لو إذا دخلت اللام لام لام التعليل على الفعل يجب أن ينصب ويجب أن نقدر أن يجب أن نقدر أن إذا دخلت اللام على الفعل لماذا صحيح ينصب ينصب من مواضع لماذا الإعرابية النصب وظفه الجزم لكن نقول لماذا إذا دخلت اللام تعليل على الفعل المضارع يجب أن نقدر أن ها ما ما وصلت للجواب لا ما وصلت للجواب. وتوهم ما عندنا توهم هنا. أصلا ما في توهم. شو شيخنا؟ شيخ مولى الإسلام. أقول اللام فخ خليك على اللام. أي هذا الجواب؟ لام التعليل ما تدخل على الفعل. إذا دخلت اللام على الفعل يجب أن نقدر ماذا نقدر أن واجب أن نقدر أن. لأن اللام من اللام جاية. ولا جد في الأفعال عندما نقول بني أي بني بني بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز للإسم تمييز حصل يعني من العلامات المميزة للإسم ماذا الجار وعامل الجار فاللام لام التعليل إذا دخل جار بعد إذا دخل على الفعل فكيف تعمل فكيف تفعل الفعل لا بد أن نقدر أن حتى يكون اسم يعني لا لا إذا أظهرناها أظهرناها وإذا ما أظهرناها يجب أن نقدرها يعني لا بد أن تكون هناك أن مصدرية حتى أول ما بعد تنسب الفعل بالمصدر ويكون تكون لام داخل على المصدر المؤول. نرجع للبحث مرة ثانية. وليذيقكم ليذيقكم، هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على مبشرات لكن معطوف على التوهم، يعني على المعنى، قل على المعنى. لماذا؟ لأن مبشرات بمعنى ليبشركم، بمعنى ليبشركم، حيث أنهم بمعنى ليبشركم فجاز عطف ليذيقكم على مبشرات، هذا عطف على المعنى. إذا مبشرات اسم مجرور، ليذيقكم جار مجرور، جار مجرور كيف يطلق يعني يعطف على مبشرات الحال؟ أنا شايف التوهم في ليبشركم توهم، توهمنا بكل عامل يبقى مبشرات، توهمنا أن مبشرات بمعنى ماذا؟ بمعنى ليبشركم. فليذيقكم معطف على ماذا؟ على ليبشركم، بتوهم هذا المعنى أن مبشرات ماذا؟ هنا مبشرات هي ليبشركم. بل هو هذا اي نعم، يقول ليذيقكم هو لام تعليل جار مجرور، مبشرات هو ماذا؟ حالها. اسم فاعل، لا ما عندنا مبشرات هو اسم فاعل. اين المجرور؟ اين المجرور؟ لا اين ماكو تجاوز، اين المجرور؟ ما عندنا جار ومجرور، ما عندنا لام تعليل، مبشرات حال قلنا هو تعليل، وليبشركم تعليل مبشرات حال. شو نعطف الجار لام التعليل نعطف على الحال؟ كيف نعطف على الحال؟ فنقول نعم مبشرات بمعنى ليبشركم، فيكون ليذيقكم هذا اللام التعليل معطف على لام تعليل متوهم، على لام تعليل متوهم هو ليبشركم. شغل صحيح أم لا؟ المصدر المؤول هي الواو، حرف عطف. نعم المصدر المؤول في المحاسوب جاء مجرور باللام، لام التعليل. جملة ما عندنا جملة، ما قال جملة يذيقكم مو جملة، صار جار ومجرور. لا ما عطف على مبشرات، مبشرات حال ما عندنا لام تعليل، سيكون ليذيقكم على لام التعليل عطفناه على مبشرات لكن بتوهم. ماذا توهمي؟ بيقول لام التعليل، يقول هان لام التعليل يقول لأن مبشرات بمعنى ليبشركم. هذا واتضح شيخنا، هذا قول، هذا هو محل الشاهد. بعضهم يقول ما يحتاج إلى هذا العطف على المعنى، ونقول مبشر بمعنى ليبشركم، بل نقول ليذيقكم متعلق بعامل محذوف، ونجعل واو استئناف. أصلا ما نقول واو عاطفة، فهذا الشيخ يعني يحتاج نكتب كل جملة، فقول نقرأ الآية كلها. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أرسل الرياح، يعني متعلق ماذا؟ بأرسل المقدر. فالسر ليذيقكم مو معطف على مبشرات، نجعل واو استنافية تكون جملة مستأنفة، ليذيقكم متعلق بعمل مؤخر وهو أرسل، أرسل المقدر. ها؟ ما تكون محل شاهد. شيخنا لو حدثنا الواو. ايه. ما أريد أقول يعني الكل فقط أكتب هاي واجب. بل والآية ومن آياته أن يرسل رياحا مبشرات وليذيقكم صح من رحمته كذا كذا كذا كذا لعلكم بل تشكرون. ولعلكم تشكرون، صح؟ هذا آخر الآية. ثالثا نجعل واو عاطفة، حرف عطف، ليذيقكم معطوف على مبشرات، معطوف على مبشرات، التوهم على المعنى والتوهم، لأن مبشر معنى ليش؟ لماذا لي؟ ليبشركم. ثالثا أصلا نقول واو مو عاطفة، نقول واو ماذا؟ حرف استئناف، استئناف صح؟ حرف استئناف يعني هذه جملة مستأنثة، هذه الجملة وحدها وهذه جملة مستأنثة. ليذيقكم معطف بماذا؟ ليذيقكم وما بعده من متعلقات الجمل كذا. هذا يتعلق بماذا؟ بأرسل الرياح، يأتي ولعلكم تشكرون أرسل الرياح، ليذيقكم كذا وكذا كذا ولعلكم تشكرون أرسل الرياح، فليذيقكم متعلق بماذا؟ بأرسل. هذا قول يعني، فهذا ما يكون محل شاهد، محل شاهد الأول. طيب الشيخ شو كان سؤالكم؟ إيه لو حلت من الواو ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات ليذيقكم، لا بلي ليذيقكم، أرسل الرياح ليذيقكم يعني يتعلق بأن يرسل، ولذا قدرنا هنا أرسل. طبعا هو ما يمكن حذف الواو، ما نقول زائدة في القرآن، ما نقول زائدة مو استئناف، كذا قلنا جملة واو استئناف صار جملة مستأنفة ما تتعلق بالرسالة، لأن هذه جملة واحدة وهذه جملة واحدة. إذا جعلنا واو استئنافية، ما معنى استئنافية؟ يعني بعدها جملة مستأنفة لا تباطلها بما قبلها، هذا معنى استئنافية، يعني لا تباطلها بما قبلها. يعني إذا كان مرتبط بما قبلها فلا بد أن نقدر متعلق، لكن متعلق بقرينة الجملة التي قبلها. ومن آيات أن يرسل، ما نقول أن يذيق متعلق بالرسالة لأن ما ترتبط بما قبلها، ولكن نعلق نقدر أرسل بقرينة أن يرسل، واضح؟ فنقرأ المقدار حتى نجي آية أخرى. يقول أما في المركبات فقد قيل، فقد قيل، طبعا ما يقول قولي أنا، فقد قيل لأن بعدين هو يناقش هذه الأقوال بعبارة، يعني يضرب هذه الأقوال الحقيقة بعبارة، يأتي بعبارة إن شاء الله نشوف كيف. لقد فقد قيل في قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم إلى آخر الآية ولعلكم تشكرون. قيل ماذا قيل؟ قيل إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكم، هنا على تقدير يعني على معنى، عبر تقدير على تقدير يعني على معنى، يعني قد يقول على عطف التوام، يعني ما عندنا يبشركم مقدرة، مو العطف على المحل حتى يكون تقدير، وإنما هو على معنى، يعني مبشر بمعنى ليبشركم. هذا قول. قول ثاني، ويحتمل أن التقدير أصلا نقدر، ليش يقول على معنى أن نقدر؟ هذا قول الثاني. ماذا نقدر؟ نقدر وليذيقكم وليكون كذا وكذا، هذا وليكون كذا وكذا كناية عن ماذا؟ عما بعد ليذيقكم من جمل، هذا من رحمته وليتجرى الفلك إلى ولعلكم تشكرون، كناية هذه. وليكون كذا كذا أرسلها، الزائر المقدم ما هو؟ أرسلها يعني أرسل الرياح، هذا هو المقدر الذي تعلق به ليذيقكم. هل خصت هذه الجملة؟ هذه الآية؟ آية أخرى ننتقل. هو ما يقبله، ما يقبل القوله، ما يقبل القوله. شو القول الأساسي؟ هو القول يحتمل، هذا القول الثاني، يعني القول الأول والقول يحتمل، وعلن هو يقول التقدير أولى من التواهم، نقول أطلع التواهم بعدين في نهاية البحث يقول نقدر أولى، التقدير أولى من الاحتمال، نقول التواهم. القول الثاني، لا القول الثاني قوي. جار مجرور، ما هو متعلق؟ لا، ليذيقكم يكون معطوف على مبشرات بتوهمي ليبشركم، وبعدين يتعلق بي أن يرسل رياحا. ذلك طبعا هذا ما ها اي طبعا انت ما نقول متعلق بيرسل، معطوف على مبشرات بتوهمي ليبشركم، وليبشركم متعلق بماذا؟ يرسله هكذا. المصدر هو معطوف على البشيرات، أي مصدر يضيفه المصدر المؤول هو إيش الفعل والمعطوف؟ هو هل نقول المصدر المؤول؟ المصدر المؤول يسمى مو المصدر المؤول، مصدر معنى جروره بعد جاره، مو المصدر المؤول مو وحده، ليس لوحده، وأنا مع اللام لام التعليل، مع علامة التعليل لابد أن يعطف على ماذا؟ على مبشرات بتوهم ماذا؟ ليبشركم. مصدر مو واحدة، مصدر مع المجبور. جيد. وقيل في قول تعالى أو كالذي مر، يعني أيضا هذه المركبات فقد قيل، هذا القيل معطوف على فقد قيل، العطف المركبات بعد وين؟ أين في أين موضعه؟ جئنا بمثال آخر، قال في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية إلى آخر الآية، إلى قوله أو كالذي مر، عفوا كل الآية هكذا، كل الآية ألم ترى، عفوا آخر الآية من سورة البقرة آية 258 وآية 259، القرآن موجود هنا أخواني، إيه خلنا نستخرج الآية كلها، إيه فما نأخذ وقتكم لأن أفضل حتى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم، ألم لاحظ الآية الآيتين، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية بعدها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآية. الشاهد أو كالذي، أو هو حرف عطف أو حرف عطف، كالذي معطوف على ماذا؟ معطوف على إلى الذي. خب إذا نأخذ بظاهره كيف يكون؟ تتوجه إخواني، يعني ما المشكلة، ما هو المشكلة أن نقدر؟ هذا واحد آخر بالظاهر، قلت شو المشكلة هنا نقول هنا عطف على التوهم أو نقدر، لأن يجي واحد يقول آخر يقول نقدر، ما هو المشكلة؟ أخذ الآية الأولى اللي تقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، وبعد الآية الذي بعد يقول أو كالذي، أو عاطفة كالذي معطف على ماذا؟ معطف على إلى الذي، يصير مو عطف معطف على إلى الذي، معطف على الذي. ألم ترى إلى الذي، ألم ترى إلى كالذي، تواجهت المشكلة؟ ما تواجهت إخواني؟ شو الآية الأولى ما تقول ألم ترى إلى الذي إلى آخره بعد الآية الثانية أو كالذي، أو كالذي، طيب هذا حرف عطف، كالذي معطف على ماذا؟ على الذي، مو على الذي، إلى الذي. ألم ترى إلى الذي، ألم ترى إلى كالذي، فالنتيجة شو تصير؟ ألم ترى إلى كالذي، شو تصير؟ ما يدخل إلى الحرف على الحرف، دخول الحرف على الحرف مو صحيح، فلذا هنا اضطر بعض المعرضين أن يقول هذا عطف على توهم على المعنى، على معنى ماذا؟ معنى أن ألم ترى إلى الذي بمعنى أرأيت الذي، يقول هذا ألم ترى إلى الذي بمعنى أرأيت الذي. إذا قلنا أرأيت الذي نحتاج إلى كلمة إلى، نحتاج إلى كلمة إلى، إلى حرف إلى، إلى هذا المجرور، لأنه معنى ألم ترى إلى الذي يعني ألم تنظر إلى، ألم تنظر، ألم تنظر إلى الذي، ولكن أرأيت الذي تعجب، رأيت الذي، ما مو بعد ما معنى مبادئ. فإذا قلنا إذا قلنا ألم تر إلى الذي بمعنى أرأيت الذي، يعني ماذا حذفت الجار؟ حذفت الجار أم لا حذفت الجار؟ ما حذفت الجار فيكون معنى أرأيت الذي أو كالذي، يعني أرأيت كالذي، كلام تعجب الهمزة همزة استفهام للتعجب جاء بها. لا نص لا أصلا ما فعلنا زائد إلى حذفنا إلى حذفنا إلى الأولى، يعني إذا قلنا ألم تر إلى الذي بمعنى أرأيت الذي، معنى ذلك ما يتوهمنا حذف العامل، حذف الجار. الشيخنا العامل في الذي ما هو؟ إلى حرف الجر. إذا عطفنا كالذي على إلى الذي يكون إلى عامل في الذي أصالة، وفي كالذي تبعا متبع معنى تبع هذا، فتكون إلى داخل على كالذي، ولا ما تدخل على الكاف، ينفك حرف على حرف. لكن إذا قلت ألم ترى بمعنى أترى أرأيته، هنا ما صار رأيت تتعدى بنفسها إلى الذي، ما نحتاج إلى إله، ما نحتاج إلى إله، تتعدى بنفسها. فأخوانا بعد ذلك يكون كالذي معطف على الذي، ما معطف على إلى الذي. فأرأيت الذي، أرأيت كالذي، والكاف تكون بمعنى نية الله، تكون بمعنى نية الله، يعني أرأيت مثل الذي، حرف جر معنى مثل، حرف جر معنى شبه الذي، يكون من عطف المركبات، لأن هذا مركب معطف على مركب، معطف على الذي، معطف على الذي. هي أشكلتها أشكال جيدها، هل هذا من عطف المركبات أو عطف مفرد على مفرد؟ مركبات. شنو أشكال وارد يعني؟ التوهم في المركبات. ها؟ مثلاً يحصل عطف على التوهم في المركبات، يعني التوهم في المركب، يعني مركب غير كل الجملة يعني. إيه؟ كل الجمل، يعني هنا ألم ترى إلى الذي، أنا توهمنا يعني تكون بمعنى أرأيته الذي، حذفت حرف الجر. هو التقدير أرأيت كالذي، لا هنا أرأيت كالذي، هنا لا لا لا لا، ألم ترى إلى الذي، خلنا سنق العبارة يعني. ها؟ تأويل المصنف، إيه؟ على معنى أرأيت كالذي حاجة أو كالذي مرة، حيصبح مركبات غير الإشكال، يعني بل بالمدى. نعم. على معنى أرأيتك الذي، منو أرأيت هذا؟ ألم ترى إلى الذي بمعنى أرأيت، أنا خليك الذي، خلي كاف مرتب، يعني كاف حرف جار والذي، إذا الجواب على الإشكال يعني، يعني هذا أنا ممكن أخطأت الذي ما جبت الكاف، يعني هذا يكون أرأيت كالذي، كالذي صح أم لا؟ أرأيت كالذي، وهذا أكالذي الثاني معطوب على كالذي الأول، لكن جعلنا ألم ترى إلى الذي معنى أرأيته، هذا مهم، أرأيته كالذي، يعني التوهم في الأولى، يعني نتوهم أن ألم ترى إلى الذي هي في الأصل ماذا؟ أرأيته كالذي، ولذا يسموه ماذا؟ العطف على المعنى. في القرآن يقول العطف على المعنى. وقيل في قوله، في قوله الآن أو كالذي في الآية، في الآية 159 الآية الثانية، وقيل لأن في التوهم في المركبات أين؟ في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، إنه على معنى أرأيت كالذي حاجة، يعني هذا ألم ترى إلى الذي، خلي هذا التقدير، خلي بعبارتك قدر هذا التقدير، يعني أنه أن من؟ أن ما؟ يعني أن ألم ترى إلى الذي، ألم ترى إلى الذي بمعنى أرأيت كالذي حاجة، أو كالذي ما رأيت، معطف على ماذا؟ على أرأيت، معطف على ألم ترى إلى الذي، لكن بتوهمي أرأيت كالذي، بتوهمي أرأيت كال، لأن سأل تضع هذا الأمر، ما تقدير، يعني إذا قلت تقدير خلاص انتهى، ما توهم معنى. ها؟ مو لا مو ألم ترى يتعدى ماذا؟ ألم ترى بمعنى ألم تنظر، ألم تنظر إلى الذي نفس ألم ترى إلى الذي إذا جعلت في الماضي أرأيتك الذي تعجب أرأيته نفس أرأيت تعدى بنفسه ألم ترى بي إلى إذا باب التضمين متضمن معنى نظرته هذا قول قول ثاني ويجوز أن يكون على إضماري فعل أصلا ما نحتاج إلى هذا يكون على إضماري فعل فعل مقدر شو المقدر ويجوز أن يكون على إضماري فعل وطبعا كذب كتب معنى مثله يجوز أن يكون على إضماري فعل أي أو رأيت مثل الذي يعني الآية الثانية لاحظ الآية الثانية أو كالذي مر أو كالذي الآية الشريفة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية أو كالذي هنا أصلا ما نجعلهما من باب ماذا من باب العطف من باب العطف نقدم من باب عطف مفرد على مفرد من باب عطف جملة على جملة ونقدم فعل يعني أو أرأيت كالذي مر على قرية وهي خاوية في مشكل ما في مشكل تقدير مو باب عطف تقدير نقدم فعل واضح هذا زين واحد يسأل خبر لماذا حديث الفعل إذا كان كالذي متعلق بأرأيت المقدار قل ماذا حذفته الأصل عدم الحذف ها يقول للصحيفة لدلالتي لدلالتي مو دلالتي لدلالتي ألم تر إلى الذي حاج دي قرينة الآية السابقة عليها لماذا لماذا تقول قرينة ما هو المناسبة بين الفعلين حتى تكون قرينة يقول لأن كليهما تعجبون تعجبون أرأيت تعجب ولم يعني يقول الهمزة همزة استفهام الاستفهام في الآيتين مش تعجب فيكون سمخية بينهما إذا كان سمخية بينهما نحن نكتفي بالفعل الأول نذكره ويكون قرينة على الحذف على الفعل المحذوف في الآية الثانية الآية الثانية واضح هذا زين أيها المصنف نحن الآن دخلنا في الحقيقة ما أدري أنا شنو يعني تقدير توهم كذا أعطينا لا طريق حل سناخذ توهم أو تقدير تقول قيل قيل هذا قيل وقيل كذا وقيل كذا قيل توهم قيل تقدير ويحتمل كذا شنو أعطينا خلينا على بصيرة نعرف يقول وهذا التأويل أي تأويل يعني التقدير نقدر فعل وهذا التأويل هنا في هذه الآية مو فقط فيها وفيما تقدم الآية السابقة وغيرها من الآيات وفيما تقدم هذه الآية التي قبل والآية التي سبقتها يعني في المواضع التي ذكرناها نعم مثل في القرآن يعني كلنا وهذا التأويل هنا وفيما تقدم أولى نقدم أولى مما يعني أولى من التوهم العطف على التوهم أولى من التوهم إن أولى من العطف على التوهم تقدير لماذا أولى يقول لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى يدل عليه يوجد معنى يدل عليه يوجد لفظ يدل عليه لدلالة المعنى أسهل من العطف على المعنى يعني التوهم أولا لاحظ أخواني النحاة قال العطف على التوهم نحن في القرآن ما نفكر نقول على التوهم سوء أدب فنقول على المعنى وإذا كان في مقابله قول آخر وله وجه وجه قوي نقدمه على العطف على المعنى واضح زين وبعد يأتي بقول ثالث في الآية الشريفة في الآية المرفوضة عنها وهو أصلا نقول احنا ما نحتاج لا تقدير ولا لا عطف على توهم فإذا ماذا نفعل يقول أصلا الكاف في الآية الثانية أو كالذي هذا اسم الكاف اسم مو حرف اسم بمعنى مثل وشو المشكلة إذا قلنا أنه معطف على إلى الذي على الذي ألم ترى إلى الذي ألم ترى إلى كالذي والكاف مو حرف بل اسم بمعنى مثل يعني معنى ألم ترى إلى الذي ألم ترى إلى مثل إلى مثل الذي إلى يمتنع دخوله على الحرف لكن ما يمتنع دخوله على الاسم والكاف اسم ها ماشي عطف مفرد على مفرد بل خارج المركبات عطف مفرد على مفرد مثلا تقول جلست من عن يمينك من عن يمينك من عن يمينك من داخل على عن مو حرف يعني من جانب يعني اسم بمعنى جانب كذلك فينا معنا ها يعني مو حرف تشبيه مو أداة تشبيه وإنما هو اسم بمعنى مثل اسم بمعنى مثل جيد يذهب قال وقيل هذا القول الثالث الكاف زائدة ها عفوا هذا القول الرابع أنا ذكرته القول الثالث هو ما تنقص الكاف زائدة أنا قدمت آخر مو مشكلة قدمت آخر هذا الكاف اسم هذا القول الرابع ذكر القول الثالث أصلا نقول الكاف زائدة يعني احذف الكاف قل ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذي كلاهما إلى الذي الكاف ماذا الكاف زائدة من قبيل ليس كمثلي شيء ليس كمثلي الكاف زائدة يعني ليس مثل ليس مثله شيء الكاف زائدة هسه بعد هذا من على قول من قالوا بعضنا في ما يقول زائدة ويجعل التفاسير بعضهم يقول مو زائدة ويأول تأويلات وبحث اعتقادي يدخل دي مسائل اعتقادية لكن من الأقوال يقول ماذا الكاف زائدة بل هذا نقول من الأقوال مع الشيخ حسين يعني فهنا نقول كاف زائدة شو المعنى أقول كاف زائدة في أربع أقوال في الآية العطف على التوهم والمعنى تقدير تقدير الفعل بقريب ما قبله الكاف زائدة والكاف اسم بمعنى وقيل الكاف زائدة أي ألم تر إلى الذي حاج أو إلى الذي مر خلاص هذا القول هذا وقيل الكاف اسم بمعنى مثل بمعنى مثل معطف على الذي أي ألم تنظر إلى الذي حاج أو إلى مثل الذي مر هذا خلاص انتهينا من هذا تنبيه والتنبيه تنبيه مهم جدا ها هنا تنبيه لازمنا ما داخل شيء قليل ها اي عندنا وقت فاضل حاجه الشيخ حسين يقول عندنا زين زين لازمنا مثل عطف على التوهم هذا من بحث يعني شيء جوي هذا الكلام خذ كلام كثير لازمنا على العطف على التوهم يقول من العطف على المعنى والتوهم طبعا على قول على قول البصريين يعني مدرسة أنا واجهنا مدرستين مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين بناء على مدرسة البصريين على قول البصريين هذا المثال لألزمنك أو تقضيني حقي أولا إخواني لماذا قال على مدرسة البصريين على قول البصريين لم يقابل البصريين الكوفيون أهم في هذه المسألة أي مسألة إذا دخل أو على الفعل المضارع مواضع نصب الفعل الفعل ينصب إذا دخله جاء ناصب صح من النواصب لعنهم الله لا أن الناصب عند الفصيل أربعة أن ولم وكي وإذا صح عند البصريين يقول لك عند البصريين عند البصريين أن تعمل ظاهرة ومضمرة متى تعمل مضمرة هسه ستة وقل أكثر قل ستة بعد لام التعليل بعد لام الجهود بعد حتى بعد أو بعد فاء السببية وبعد أو لعل الأكثر وبعد لعل إذا ظهرت تعمل لما ظهرت ما تعمل شيخنا صار على بالي إيه بالي لا بعد فاء السببية بعد واو المعية بعد بعض حروف العاطفة أو التي بمعنى إلى أو اي هذا فيكم عاد عند البصريين فاذا المضارع بعد هذا الاعراب منصوب بماذا؟ بانه مضارع بالمرمرة. نجي إلى الكوفيين. الكوفيون ماذا يقولون؟ يقولون أن المضارع ينصب بأن ولن وكي وإذن وأو وحتى وذا سرية ولام التعليل ولام الجحود، يعني يعتبرون هذه ماذا؟ ناصبة للفعل المضارع. ها؟ هي بنفسها ناصبة، يعني ما يقدرون أن. واضح؟ فإذا بناء على من يذكر هذا خارج، لأن أن الناصبة ما هي عاطفة. لا ألزمنك أو تقويني، أصلا ما عاطف هذه، هذه الناصبة، نصبة الفعل المضارع. أما على من يذكر البصريين أن تكون عاطفة أو عاطفة وأن المضمرة هي الناصبة. فبناء إذا كنا عاطفة وأن مقدرة ناصبة الفعل المضارع تؤول ما بعدها المصدر، يعني لألزمنك أو تقضياني، ماذا يكون؟ يكون قضاء أو تقضياني قضاء حقي أو قضاء حقي، تقضياني قضاء منك لحقي، قضاء منك لحقي. زين إخوان، هذا المصدر معطوف على ماذا؟ مرشي يعطف عليه؟ ألزمنك فعل، لألزمنك فعل توهم، هذا صار التوهم، فعل من التوهم، يعني على توهم مصدر معطف على مصدر متوهم، معطف على أسماء بيوم كان عن مثل الأولى في كثرة المسائل. اي نعم، مصدر ما هو ما هنا، لكن من أول مصدر، يعني كيف يكون؟ يقول تقدير ليكونن أو ليكن، ليكن لزوم مني أو قضاء منك على حقي، فقط قيل عبارة وخلص البحث. تنبيه من العطف، من العطف على المعنى، على قول البصريين، على قول البصريين مو على قول الكوفيين، لأن على قول الكوفيين تكون هي أو ناصبة خارجة من البحث، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي. إذ النصب عندهم، عند من؟ بصريين. إذ النصب عندهم، هذه التعليلية، لماذا قال على قول البصريين؟ التعليلية، تعليل تخصيص هذا البحث ماذا بالبصريين. إذ النصب عندهم بإضمار أن، مو بأو، ليس بأو، بإضمار أن. وأن والفعل في تأويلي مصدر معطوف على مصدر متوهم، متوهم ما قبله. شنو هذا المصدر؟ الله بين التقدير قال أن، أي شنو هذا أن؟ أي أنا عندي أن خطأ، هذا الكتاب مثل كتاب خطأ. أي ليكونن لزوم منك أو قضاء مني لحقي. نقول التقدير إخواني توهم كذا، مو حقيقة، يعني يعني مو نجيب يعني اللفظ يكون مشين لنا معنا. إذا تقول واحد ليكونن، ها؟ مني أو قضاء، إذا تقول واحد ليكونن لزوم مني أو قضاء منك لحقي، يقول لك قاعد تحكي عربي لو كذا. لا، هي الأصل جمل لألزمنك أو تقضيني حقي، لكن نقول هذه الجملة، هذه العبارة بمعنى ليكونن لزوم مني أو قضاء منك لحقي، لأن تقضيني هذا بتقدير ماذا؟ بتقدير قضاء، يعني أو بتأويلي قضاء. لماذا أولنا؟ لأن أن مقدرة وأو عاطفة، فالمصدر المؤول معطف على مصدر متوهمين. إلى آيات البحث بعد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.